حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أخرجه أحمد والدارمي بإسناد حسن. استفتي فيه استفتي قلبك. هذان حديثان جعلهما الإمام النووي رحمه الله كحديث واحد، وإلا الواقع أنهما حديثان، ولكن نظرا لاتحاد موردهما وكلاهما حديث عن البر والإثم وبيان حقيقتهما على نحو ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر سؤال وابصة رضي الله عنه، كان هذا الجواب. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، قال: البر حسن الخلق، وفي حديث الآخر: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر كلمة جامعة وكلمة في اللغة العربية لها مفهوم واسع، وجاء الشرع ليدل على المقصود منها من النظرة الشرعية في عدة اعتبارات، وما ذلك إلا لأن بعض ألفاظ اللغة العربية فيها من السعة وفيها من العموم ما يجعلها واسعة تدل على معان كثيرة في لفظة واحدة. والبر أصله من بر يبر، وفيه أبرار وفيه بررة، وغالبا الأبرار يطلق على المحسنين، والبررة على الذين يحسنون في معروف كمن يحسن في حق والديه، فالمحسنون في حق والديهم يقال لهم بررة، والمحسنون في عموم الأعمال الصالحة يقال لهم أبرار. إن الأبرار لفي نعيم. وقد يطلق أحدهما ويراد به الآخر كما قال الله عز وجل في الملائكة كرام بررة. والبر حينما نستعرضها في نصوص الشرع في الكتاب وفي السنة نجد أنها كلمة لها عدة دلالات. فالله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ويقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحديث الذي بين أيدينا: البر حسن الخلق. وحديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وجاء في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية: وطيب الكلام. وبر الوالدين أيضا معروف. قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أباك. وورد أيضا: البر شيء هين، روي موقوفا ومرفوعا. البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فمجموع هذه النصوص وغيرها كلها تدل على معنى البر. فالبر يطلق ويراد به جميع أفعال الطاعات، هذا إطلاق من إطلاقات البر، جميع أفعال الأعمال، أعمال الطاعات وجميع أوامر الإسلام، كما في الآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولو أنكم ربطتم بين قوله بين هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ثم قال في آخرها: أولئك الذين صدقوا، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، فهذا رب عجيب أشار إليه بعض أهل العلم. فإذا البر أحيانا يطلق ويراد به عموم أوامر الإسلام، ومن أتى بأوامر الإسلام فعل الطاعات واجتنب المنهيات فقد حقق البر. فالبر في هذا كلمة واسعة، هذا إطلاق من إطلاقاتها. البر كما في حديث الباب هنا يطلق على حسن الخلق، البر حسن الخلق. وإن كان المبتدأ والخبر هنا فيه نوع حصر، لكنه حصر إضافي. البر حسن الخلق، كما قال: الدين النصيحة. معلوم أن الدين أوسع من النصيحة، لكن يدل على عظم النصيحة، يدل على عظم النصيحة. كذلك حينما قال: البر حسن الخلق، البر أوسع لكن لما قال حسن الخلق يدل على أهمية حسن الخلق، هذا جانب. ويمكن أيضا أن يراد بحسن الخلق أيضا جميع أعمال الطاعات، لأن حسن الخلق المتعارف عليه بين الناس هو حسن التعامل. حسن الخلق المعروف هو حسن التعامل، إذا أحسن الإنسان معاملته مع الناس بأن كان عادلا في حكمه، معتدلا في معاملته، حسنا في جداله، هذا يكون على خلق حسن. التلطف في المعاملة والإنصاف في المعاملة والطلاقة في الوجه والبشاشة والتحمل والتحلي بالصفات الكريمة من الصبر والحلم والأناة ومحبة الناس وطلاقة الوجه، هذه كلها مجموعها يسمى عند الناس خلق. والأسوة والجامع لذلك كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا مفهوم لمعنى حسن الخلق. ويمكن أن يراد بحسن الخلق أيضا بمعنى أيضا جميع أوامر الإسلام. يدل على ذلك حينما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلقه القرآن، خلقه القرآن، يعني كل المسلك الإسلامي هو حسن الخلق. ومعلوم أن القرآن أوامر ونواهي وترغيب وترهيب ومواعظ وزواجر، فالائتمار بالأوامر والازدجار عن الزواجر من تمثل ذلك فقد استكمل حسن الخلق. إذا من هذا المفهوم يكون معنى حسن الخلق كمعنى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لأن هذا هو الذي اجتمع عليه القرآن، وبهذا تتفق الآية مع الحديث ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره. فيكون الخلق هنا في قوله البر حسن الخلق، فيكون حسن الخلق هنا بمعنى جميع أوامر الإسلام بمقتضى قول عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن أو كان خلقه القرآن. إذن هذا مفهوم كذلك أو معنى من معاني البر. هناك مفاهيم محدودة أقل من هذه السعة، كقوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا مفهوم خاص لمعنى البر أو معنى من معاني البر، وهو فيما يتعلق بالموقف من المال والموقف من حب المال إذا تقابل مع أمر الله عز وجل أو مطالب الدنيا مع مطالب الآخرة، فيبلغ العبد درجة البر إذا استطاع أن يقدم محاب الله عز وجل ومراضيه والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وبخاصة فيما يتعلق بالمال، بحيث تخلص من قضية حب المال، الحب الذي يدعوه إلى أن لا يقدم على الإنفاق على الوجه الحسن والوجه العالي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا درجة من البر ومعنى من معاني البر. معنى آخر في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. إذن لما عطف التقوى على البر دل على أن البر شيء غير التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى. قابلها أيضا فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكأن هذا التقابل يعطي تفسيرا لمعنى البر، بر والإثم، التقوى العدوان، كما في حديث الباب جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، والآية البر والإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا فإن معنى البر في هذه الآية كما ذكر أهل العلم إما أن يكون البر فيما يتعلق بحسن الخلق، بمعنى علاقة العبد مع الناس، البر علاقة العبد مع الناس، والتقوى علاقة العبد مع ربه. البر والتقوى، التقوى حق الله والبر حقوق الناس، لأن البر حسن الخلق، وغالب حسن الخلق يراد به التعامل مع الناس. هذا معنى، ويكون الإثم مقابله بمعنى الاعتداء على حقوق الناس، والعدوان التعدي على حقوق الله. أو أن يكون البر بمعنى فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المنهيات، لأن التقوى من الاتقاء، فيكون البر فعل الطاعات والتقوى اتقاء المنهيات، فيكون الأوامر والنواهي تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ولا تعاونوا على العكس، على الإثم الذي هو ارتكاب المحرمات، والعدوان الذي هو تعدي حدود الله عز وجل، سواء كان من مباح او كان امر واجب وتتجاوزه. اذن هذان معنيان ايضا، ولا مانع من ارادتهما جميعا، لا مانع من ارادتهما جميعا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحج ما بر الحج، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية وطيب الكلام. تلاحظ أن هذا يجمع المعنى العام للبر. معلوم أن الإنسان، طبعا السؤال هذا عن الحج خاصة، وإلا لا شك أن تستطيع أن تسأل ما بر الصلاة، ما بر الصيام، ما بر الزكاة، فهذا بر الحج. على سبيل المثال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من الصيام البر في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فيدل على أن البر أيضا بهذا المفهوم يدخل في العبادات كلها وفي أوامر الإسلام كلها، فحج مبرور، صيام مبرور، ولهذا يقال عمل متقبل مبرور، عمل متقبل مبرور، فعمل بار ومبرور بمعنى أنه عمل صالح، فالصلاة إذا كانت صالحة فهي مبرورة، والزكاة إذا كانت صالحة فهي مبرورة، وهكذا. فجاء السؤال عن الحج المبرور، ما بر الحج؟ قال طيب الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. لو وقفنا عندها قليلا نلاحظ العلاقة بين السؤال والجواب وبين الحج، تلاحظ ان الحج مثلا حتى يتبين لنا فعلا معنى البر، وان البر يدخل في جميع الامور. الحج كما تعلمون من فرضيته ومن طبيعته هو انه حضور المسلم مع هذه الجموع الكبيرة، جموع كبيرة واعداد هائلة المسلم يحتك بها، وهذه لها متطلبات، متطلبات كبيرة. فحتى يكون حجك مبرورا عليك أن تحسن التعامل مع هذه الجموع. ما هي فعلا التي، ما هي الضوابط التي تجعل عملك وتعاملك حسنا مع هذه الوفود؟ كلام وطعام تقريبا كلام وطعام ويفشى السلام. ولهذا كان من أفضل ما يبذل في الحج النفقة، وأهم ما يطلب في الحج حسن الخلق، لأنها زحام وإخوانك، بل فيهم الغرباء، فيهم من لا تعرف، فحينما فعلا تتعامل مع الغريب كتعاملك مع القريب دل على نبل عظيم عال جدا في حسن الخلق. والحج وموسم الحج اختبار لك وابتلاء لامتثالك بأوامر الإسلام، وفعلا امتثال لخلقك وصبرك وجلدك وتحملك. تكون الأجواء حارة والزحام شديدا والمسافات بعيدة وأمور كثيرة، كما تعلمون الحج فيه أشياء ما تخطر على بال إلا من يحضر الموسم. ومن هنا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. القضية فعلا قضية تعامل مع جماهير، تعامل مع سيول جرارة من البشر، فحتى ترقى بحجك ليكون مبرورا وحتى تنال درجة البر تحتاج إلى هذا النوع من التعامل، إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. تجد محتاج، تجد منقطع، هذا يحتاج إلى أن يركب، وهذا يحتاج إلى أن يأكل، وهذا يحتاج إلى أن تدله وأن ترشده، وأن أشياء كثيرة متطلبات عجيبة، هذا يحتاج أن تتحدث عنه بلغة تترجم له، قد تكون أنت ابن البلد ولا يعرف، وكثير من ما يحتاجون إرشاد وتوجيه في قضايا كبيرة. بها تستطيع أن تختبر برك وحسن خلقك، وبها تستطيع أن ترقى بحجك ليكون مبرورا. ومن هنا ندرك معنى البر حسن الخلق. إذن لعلنا بهذه النصوص وبهذا الارتباط العجيب بين هذه النصوص، مع أنها في ظاهرها متباعدة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كأنها متباعدة. لكن حينما يتأمل الناظر فيها ويدقق النظر ويجمع النصوص يجد أنها تصب كلها في مورد واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، ومعلوم أن كل مسلم حريص على أن ينال درجة البر وأن يكون برا. فمن أراد ذلك فليتمثل هذا الحديث حسن الخلق. وحسن الخلق بمفهوميه، بمفهوم حسن الخلق بما التعامل، وحسن التعامل مع الناس من طلاقة الوجه أو بسط الوجه وطلاقة المحيا أو طلاقة الوجه وبسط المحيا، حسن الحديث، الأدب في المجادلة، والعدل في المعاملة، والإحسان في المقابلة، وضبط النفس في التخلق بالأخلاق الكريمة من الصبر والحلم والتحمل كما يقال إنكار الذات، بمعنى أن تجتهد في أن تأخذ، في أن تعطي ولا تأخذ. إذا استطعت أن تتحكم في مشاعرك وأن تضبط نفسك بأنك فعلا تكون يدك هي اليد العليا، ليس فقط في البذل المالي بل في كل شيء، أنك تعطي ولا تأخذ، وإذا أعطيت لا تنتظر جزاء. إذا استطعت أن ترقى بنفسك إلى هذا إلى هذه الدرجة فحينئذ سوف ترقى إلى إلى إلى إلى إلى غايات البر العليا، تعطي ولا تأخذ، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتحب أن تأتي الناس كما يحب، وأن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. لو أنك التزمت بهذه الموازين الثلاثة لبلغت درجة من البر ودرجة من حسن الخلق عالية لا يكاد يرقى إليها إلا من يعمل مثلك. أن تعطي ولا تأخذ، وإذا أعطيت لا تنتظر جزاء. وهذا معلوم أن من وصل إلى هذا عنده درجة من النبل، وعنده درجة من الشيمة، وعنده درجة من عزة النفس. وإذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا ميزان، ميزان فعلا، ميزان لا يختلف. واختبر نفسك في المواقف، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو أنك فعلا تأملت هذا لكنت منصفا غاية الإنصاف. إذا التقيت به في تعامل، إذا التقيت به في زحام، إذا التقيت به في منافسة، إذا التقيت في أشياء، أحب له ما تحب لنفسك. إذا استطعت فعلا أن ترقى بنفسك بحيث تصل إلى هذه الدرجة من التعامل ستبلغ البر. الثالث أن تحب أن تأتي إلى الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. أي شيء ترى أنه تحب أن يقدم لك حاول تقدمه للناس. إذن ترقى بهذه الدرجة إلى مفهوم الحقيقي للبر حسن الخلق. إذن هذا مفهوم من مفاهيم حسن الخلق الذي هو ضبط التعامل مع الناس والتخلق بالصفات الحميدة من الصبر والحلم إلى آخره، أو حسن الخلق بمفهومه الواسع كما قلنا اللي هو التعامل مع الله والتعامل مع الناس، كما قالت عائشة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. إذا تكون حسن الخلق هنا بمعناها الواسع أيضا، التعامل مع الله والتعامل مع الناس، هذا مفهوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا مفهوم آخر للإثم مقابل حسن الخلق. هذا قد يتفق مع ما قلنا قبل قليل: أحب للناس ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وإيتي للناس بما تحب أن يأتوك به. فالإثم ما حاك في النفس وكرهت وتردد في الصدر أو كرهت أن يطلع عليه الناس. إذن لو أنك جعلت هذا ميزان في التعامل، لأن البر حسن الخلق، الإثم هو هذا. هل مثلا تحب أن الناس ترفع عليك الصوت؟ هل تحب أن تتسفح عليك؟ هل تحب إلى آخره؟ هل تجد؟ فإذا هذا نوع من الميزان. كذلك أيضا ما حاك في النفس بمعنى وجدت حرجا. إذا وجدت في نفسك حرجا فلا تقدم، لأن هذا من الإثم. طبعا هذا كلام طويل، فإما نتكلم عنه هنا وإلا نتكلم عنه في حديث وابصة، لأن هذا ميزان يحتاج إلى ضبط نفهمه في قوله استفتي قلبك، في قوله ألف محاك في نفسك وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا قضية تحتاج إلى بيان، ولا مانع أن نحاول أن نبينها هنا. ميزان، وكذلك استفتي قلبك، لأنه هو من حيث الإقبال والإدبار تحب أن يطلع على الناس، تكرهه، تتردد في الصدر. لكن الواقع أن الأمر كما قلت هذا يحتاج إلى ضبط. لماذا؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يخاطب الفطر السليمة. أحيانا قد تختلف الفطر، إذا فسدت الفطرة وعاش الإنسان في بيئة فاسدة قد لا يقال له ذلك. الذي يعيش مع فسقة أو الذي يعيش في بيئة كافرة ثم يسلم، هذا قد يكون استفتاء القلب له قد يكون فيه ما فيه، هذا واحد. والأمر الثاني، في مقابل أمر الله وأمر رسوله ليس في استفتاء قلب، إنما استفتاء القلب في القضايا التي فيها اشتباه، وإلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحرج الذي تجده من أمر الله ورسوله هذا لا تستفتي فيه قلبك، تقول والله أنا أحس بثقل في الصلاة والإسلام يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك والله ما بصلي، هذا غير صحيح. هذا كمفهوم الناس في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، تقول صلي التقوى ها هنا، قصر ثيابك التقوى ها هنا، اعفي لحيتك التقوى ها هنا. سبحان الله، التقوى ها هنا لازم يظهر اثرها، جوارح الاسلام عمل، الاسلام مظهر ومخبر، ليس مخبرا فقط ولا مظهرا فقط. المظهر فقط هذا نفاق، والمخبر بدون مظهر هذا فيه ما فيه، إلا في حالة الإكراه وفي حالة الضرورة إلى آخره. في القضية تستفتي قلبك، ما يمكن أن تقابلها مع أوامر الله وأوامر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا استفتي قلبك في الأمور المشتبهات، إذا كانت الفطرة سليمة، وإذا كنت أيضا عندك معرفة شرعية. الإنس إذا كان عامي ولا يفهم هذا فاسد المزاج، ما قلبه غير معتبر، استفتاء قلبي غير معتبر. كما أنه إذا كان صاحب هوى فاستفتاءه غير معتبر. أحيانا تذهب إلى المفتي، أنت تذهب إلى المفتي وتستفتيه وتعطيه جانب من القضية حتى يفهم شيء تريد ويفتي على ما تريد أنت، هذا يقال له استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. تذهب إلى المفتي تقول والله أنا حصل مني طلاق كذا وكذا وأنا غضبان، وما أدري. طيب غضبان شعورك معك؟ والله إني ما أدري يا شيخ، بينما هو يعرف. طبعا الشيخ سوف يفتيك على ما قلت، بينما أنت فيك حرج، تعرف أنك ما بسطت للشيخ أو للمفتي المسألة على وجهها، فتجد حرج لأنك تحس أنك كتمت شيئا وجحدت شيئا وأعطيت المفتي صورة حتى يفتي على شيء في هواك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، ويدخل فيه حديث أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويدخل فيه نوع من المشتبهات. إذا استفتي قلبك وحاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه لها موازين ليست مطلقة، أن تكون صاحب فطرة سليمة وأن لا يكون لك هوى وأن تكون أيضا عندك نوع علم، لأن العامي ما يعتبر، العامي في استفتاء القلب لا يعتبر، لأنه أصلا لا يميز، لا يعرف مصطلحات الشرع ولا يعرف الأمور، وليس عنده من الخلفية الشرعية ما تجعله فعلا يشرح، إلا كما قلنا إذا كان هو جحد. أحيانا العامي أو حتى فعلا يعني قد نفس المفتي ما تطمئن إليه، لأنك تعرف سيرته وتعرف أشياء، هذه أيضا استفتاء قلبك. أو حتى أحيانا تسمع فتوى من شيخ وفتوى من شيخ آخر، فتذهب إلى فتوى هذا وأنت في حرج، تحس أن هذا أرجح لكن هذا وافق هواك، هذا أيضا ما يفتاك الناس وأفتاك، إذن هذا إثم. فهذا الحرج اللي تحس به وهذا التردد اللي في صدرك والذي يحك في نفسك وتحز في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس ويتردد في صدرك، هذا إثم، اتركه، دع ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك في دائرة الحلال واسعة. إذن هذا معنى هذين الحديثين، الأول البر حسن خلق، والثاني البر مطمئنة إليه النفس، مطمئنة إليه القلب. الإثم في حديث النواس ما حاك في النفس وكرهت أن يطني عليه الناس، مقابل حسن الخلق، مقابل حسن الخلق. فإذا إذا قلنا إن حسن الخلق والتعامل مع الناس يكون ما حاك في النفس في قضية التعامل، ما حاك في النفس في قضية التعامل. فأي شيء تحب أو لا تحب الناس أن يأتوا به إليك لا تأتي إليهم، فالشيء اللي تكرهه ولا تحب أن تقدم عليه أيضا لا تقدمه للناس، فإن هذا يدل على أنه نوع، على أنه نوع من الإثم. الحديث الثاني البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، هذا فيما يتعلق بقضاء الشرع، لأنه يقابله والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لعله بهذا البيان اتضح معنى البر ومعنى الإثم، وبخاصة فيما يتعلق بتقابل ومقابلة النصوص بعضها مع بعض، ونلاحظ أنها لا تعدو أحد معنيين، إما بمعنى حسن الخلق الذي هو التعامل، وإلا بمعنى عموم أوامر الإسلام واجتناب نواهيه، في عموم قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. وما جاء في النصوص الأخرى هو شرح لها وبيان لهذا التعامل، بر الوالدين، بر الحج، بر المال، بر الصيام إلى آخر. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم تغسيل الميت بمجرد باللي، يعني المأسورة هذه، حيث يتم التغسيل الميت بصفة غير مشروعة وخلاف ما ذكر الفقهاء في كتبهم، فهو لا يوضأ ولا يغسل بالسدر ولا إلى آخره. لا شك أن الذي ذكر الفقهاء هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، وينبغي الاعتناء بالميت، لكن المقصود بالغسل هو أن يعمم. إذا عمم غسله وعمم البدن وعمم بدنه غسلا، هذا في ظاهر الحال كاف، لكن لا شك أن العناية بالميت واحترامه وستره والاهتمام بنظافته ونحو ذلك على ما ذكره العلم أخذا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة حينما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا هو الذي ينبغي والاعتناء به. لكن عموم الغسل وإفاضة الماء على البدن هذا في ظاهر الحال أنها كافية. وعلى كل حال لعله تكون إن شاء الله متابعة على نحو ما ذكر السائل إن شاء الله. قدمت إلى مكة من مكان بعيد، وذلك من أجل عمرة لي ولوالدي، وقد قضيت عمرتي وأردت عمرة لوالدي، هل أحرم من المكان الذي أقمت فيه أم أخرج إلى التنعيم، أو أن العمرتين لا تجوز في وقت واحد؟ لا مانع أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة لوالدك. أحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول ما وجعلنا جميعا وإخواننا من المتحبين في الله. يقول ما حكم لبس النقاب للمرأة المعتمرة أو غير المعتمرة وكيفيته، وهل هناك فدية أو دم للمرأة المتنقبة العمرة؟ نعم، المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، والبرقع والنقاب، المرأة لا تنتقب ولا تلبس البرقع ولا القفازين وهي محرمة، سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة، لا تنتقب. والانتقاب واللثام، النقاب الانتقاب تنتقب بمعنى تتلثم بحيث لا تبدو إلا عيناها، أما البرقع فهو غطاء تضعه المرأة على وجهها ويكون مثقوب من جهة العينين، تكون فتحات مثقوبة للعينين، هذا هو البرقع. أما النقاب فهو اللثام، تضع المرأة اللثام على وجهها وأنفها وتبدو عيناها، هذا نقاب، فهذا تمتنع منه المرأة في حال إحرامها حجا وعمرة. أما غير المعتمرة فالأصل أن النقاب جائز، ومنع المحرمة منه دليل على أن غير المحرمة جائز لا شك، لكن أحيانا تثور بعض الأسئلة حول الغرض من النقاب، وبخاصة إذا كان يؤدي إلى فتنة ونحو ذلك، فإن هذا يرجع المقاصد، أو البرقع أحيانا أيضا قد يساء استعماله صلى الله عليه وسلم، وقد يقصد به الفتنة كما يلحظ أحيانا في بعض الأسئلة التي ترد، وبعض التصرفات من النساء هداهن الله، فهذا يرجع إلى, إلى, إلى, إلى مقصود المرأة. وإذا لا شك أن النص ظاهر في الإجازة والإباحة، ولا يستطيع أحد يقول أن هذا حرام، وإنما يرجع إلى المقصد، ويرجع إلى فعلا وإن افتاك الناس وافتوك، لأنه مع الأسف أنه أحيانا بعضه قد يساء استخدامه، إما أن تكون الفتحات واسعة، وإما أن يكون العينان أيضا عليهما من الزينة ما عليهما من الاكتحال وغير الاكتحال والأصباغ ونحو ذلك، أو حتى أيضا إطلاق النظرات المريبة ليطمع الذي في قلبه مرض، فهذا كله معلوم، إذا كان يؤدي إلى أن يطمع الذي في قلبه مرض فالنص فيه صريح، لا من حديث ولا من كلام ولا من نظرات، وإنما على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تلزم حجاب الشرع والمقصود من حجاب الشرع، وهو البعد عن الفتنة. ومن المعلوم قطعا أن أغلب أسباب الفتنة تكون من المرأة، إذا كانت المرأة عفيفة ومحتشمة ومحترمة فغالبا لا تقع عليها القاذورات، أما إذا عرضت نفسها للسيئين والذين في قلوبهم مرض غالبا هي التي تكون سبب في بدء الفتنة. وهذا من بعض الأسرار التي ذكرت في قوله تعالى والسارق والسارقة، بدئ بالرجل والسارق والسارقة، لأن هذه مواطن عنف والرجل مقدم، بينما الزنا قال والزانية والزاني، لأن غالبا بريد الزنا ووسائل الزنا كثيرا ما تكون مبتدأها من المرأة، نسأل الله السلامة. وهل هناك فدية أو دم للمرأة المنتقبة؟ نعم، إذا كانت انتقبت وهي تعلم الحكم، عالمة بالحكم أو محتاجة إلى النقاب، فإنها عليها الفدية، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا شيء عليها، لكن إذا علمت وهي محرمة فعليها أن تزيل النقاب حالا، أما إذا كانت عالمة أو لها حاجة في النقاب فإن عليها الفدية، وهي أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، مخيرة بين واحد من هذه 3. يقول كتب تفسر ألفاظ الحديث الأذكار وكتب يرجع إليها في الأذكار، في كتب في الأذكار طيبة كالأذكار للنووي وعدة الحسن الحصين، كذلك أيضا للشوكاني شرح لابن علان كتاب ابن علان، وكذلك الكتب تسمى كتب عمل اليوم والليلة ككتاب السني مذكور مطبوع ومعروف وأمثل هذه الكتب. هل يجوز للإنسان أن يذهب لزيارة الصالحين وإلى موالد الصالحين الحسين والبدوي ونحو ذلك؟ زيارة القبور الزيارة الشرعية هذه مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور والمقابر بقصد الاعتبار والتذكر والدعاء للأموات هذا مشروع، ولهذا الدعاء الذي يقال في زيارة المقابر دعاء رقيق، ودعاء حينما يتأمله الداعي ويتأمله المتأمل يجد فيه تذكيرا وإيقاظا للقلوب، مثل قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتدى بعدهم، واغفر لنا ولهم، كلام رقيق وكلام يدل على المصير وينبه إلى مآد الإنسان وإلى أين سيكون، وتذكر إلى أحوال هؤلاء الذين أصبحوا تحت الثرى بينما كانوا فوقه، وكان منهم الأمير وكان منهم الوزير وكان منهم العالم وكان منهم أصحاب العمائم وكان منهم أصحاب الثرى وأصحاب الجاه وأصحاب المراكز والمواقع والهيئات، وفيهم الفقير وفيهم الصانع وفيهم الذي لا يعرف، كلهم أصبحوا في درجة واحدة، وهذه القبور إما حفر من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، ولا تدري قبران متجاوران قد يكون صاحب جاه في الدنيا عريض لا يدخل عليه إلا من خلال حجاب وكتاب ونحو ذلك، بينما هو قد تكون قبره حفر من حفر النار، بينما إنسان مغمور مطمر لا يعرف مد له في قبره مد البصر أو فسح له في قبره مد البصر. فحينما تتأمل مثل هذا، هذا هو المقصود من الزيارة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا الزيارة مشروعة، وهذا هو الذي ينبغي، وينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه حتى لا تأخذه غفلة الدنيا ولا سكرتها. أما الزيارة غير المشروعة كالعكوف عند القبور والجلوس عندها وتلمس البركات من أصحابها والاستغاثة بها ودعاءها من دون الله واعتقاد أنها تنفع وتضر، هذا قد يرقى بصاحبه إلى الخروج من الملة، بدلا من أن يرجو مغفرة الله ورحمته ويتعظ بأحوال أهل القبور يصل به الحال إلى أن يخرج من الملة، نسأل الله السلام. إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله واعتقد النفع من غير الله واعتقد أن هؤلاء لهم تصرف في الكون وتصرف في السماوات وفي الأرض وفي الغيوب وفي الهداية وهداية القلوب، هذا كله بيد الله. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، ملائكة وآدميين وجن وإنس، وخلائق أفضلها نبينا وسيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ليس عليك هدى إنك لا تهدي من أحببت، وقال وأمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكني لا أعلم الغيب، ولا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا هو مقامه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتطاول مقام الربوبية والألوهية. لكن مع الأسف الخطأ في هذه القبور أن أصحابها أعطوها حقا من حق الله عز وجل ورفعوها إلى مقام الربوبية والألوهية، وهذا يرقى بصاحبه كما قلنا إلى الكفر والخروج من الملة وإن كانت النوايا حسنة. النية الحسنة وحدها لا تكفي، وإن كان المقصود حب الصالحين، حب الصالحين وحده إذا كان على غير طريق مشروع لا يكفي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإذا لا شك أن حب الصالحين دين، حب الصالحين ندين الله ونتقرب إلى الله عز وجل بحب الصالحين. والذي لا يحب الصالحين مشكوك في دينه. إذا كان حب المسلم المجرد دين، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إذا كان صالحا؟ صالحا يزداد حبه. لكن ما معنى حبه؟ معناه أن نتدين لله بحبه، وأن نتأسى بأعماله الصالحة، نتأسى بأعماله الصالحة، لا أن ندعوه من دون الله، أو أن نعتقد فيه مقامات لا تصلح إلا لله من الربوبية والألوهية. صام رجل في بلده 29 يوما ثم ذهب إلى بلد أخرى، صام 28 يوما وأكملوا 30 يوما، فإذا يعمل بصومهم يصوم 31 يوم، أم يكتفي ب30 يوما فقط؟ لا، يصوم 30، ما ما ما ما, ما في شهر رمضان 31، أعلى ما يكون 30 يوما، فيصوم 30 يوما فقط. كيف يخرج صاحب المطعم زكاته؟ هل على الدخل العام أم يخرج أولا قيمة المشتريات والأجور ثم يخرج زكاته من الربح الصافي؟ لا، هو يخرج صاحب المطعم ما يخرج إلا ما يتوفر عنده، ما يتوفر عنده من الأرباح والأموال من السيولة، السيولة التي عنده يقومها كل عام، لأن المستهلكات التي عنده ليست للتجارة، الرز الموجود مثلا إذا كان عنده أكياس رز أو عنده أكياس لحم أو عنده أنواع المأكولات التي تقدم سواء كانت من الأشياء الدهون أو غير الدهون أو نحو ذلك، فالأملاح وغيرها هذه ليست معدل التجارة، إنما هذه يطهو للناس هو، فلا يزكي إلا المبلغ السائل، السيولة التي عنده كل عام ينظر ما عنده، إذا كان ما حال منها ما حال عليه الحول هو الذي يزكي، والذي لا يحول عليه الحول كما لو كان يستنفقه فهذا لا زكاة فيه. يقال والله أعلم أنني بي سحر أو مس، ولكن العلم عند الله، لو كان عندكم معرفة إلى آخر. أنا ليس عندي معرفة، ولكن على كل حال يعني ما يبدو، يعني خاصة من ظاهر السؤال، إنما هو نوع من التوجس أو نوع من الخيفة، لكن عليك أن تجتهد في الأذكار وقراءة ما يتيسر لك من القرآن، وبخاصة فيما يتعلق بالمعوذات وآيات الكرسي ونحو ذلك، فهذا ينفع بإذن الله، وكذلك بعض المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم فترقي نفسك، فهذا شيء طيب. امرأة يأتيها دم نزيف منذ شهرين، هل تصوم أم لا تصوم، علما أنها ليست نفاس ولا دم حيض؟ لا، هذه تصوم، تصوم وتصلي، وإذا كان لها وقت عادة أثناء الشهر وتعرف الدم يتغير فيها، يتغير الدم في وقت العادة، فإنها فقط تمتنع عن الصلاة والصيام في وقت عادتها، وهذه اللي يسميها الفقهاء إذا كان دمها متميزا، بمعنى أنه في دم في فترة يتميز بحيث يكون دم أسود غليظ ثخين ذو رائحة، رائحة خاصة، رائحة منتنة، فإذا كان دمها متميزا فإنها تلتزم الدم هذا المتغير المتميز، أما الدم الأحمر العادي فإن هذا دم نزيف لا تمتنع فيه لا عن صلاة ولا صيام، وتطوف بالبيت كذلك. نعم، من فاته تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ يأتي بهما بعد سلام الإمام. هل يجوز التسوق في نهاية رمضان بعد الزوال؟ نعم، يجوز التسوق في كل وقت للصائم حتى بعد الزوال. وهل حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدل على عدم التسوق؟ لا، إنما هذا إذا وجد فهو هذا، لكن لا لأن التسوق مقصود به اتباع السنة، وليس مقصودا به يعني مخالفة الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رأيته ما لا أحصيه يستاك وهو صاحب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.